الحمد لله الحمد لله أرشد وهدى موفق من شاء من عباده طريق الهدى ومن أضل فلم تجد له وليا مرشدا. أحمده سبحانه وأشكره لا تحصى آلاؤه عددا ولا تنقطع فضائله مددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أشرك به أحدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله كرم رسولا وشرف محتدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أنوار الدجى وأصحابه مصابيح الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما وبركات دائمات أبدا فأمدا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله رحمكم الله واحذروا ضياع العمر في غير طاعة وخافوا من التسويف، فالتسويف بئس في البضاعة. فكم من مؤمل لم يبلغ ما أمله وحيل بينه وبين ما كان يرجو عمله دارت عليه راح الملوم. كم نصح وهو معرض بات على تفريطه نادما يتمنى الرجوع فلا يقدر. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ايها المسلمون، شهر رمضان المعظم هو شهر القرآن الكريم في نزوله ومدارسته وملازمته، وهو شهر انتصارات الأمة وقوتها وعزتها، انتصارها على شهواتها وأهوائها. إن أمة الإسلام في أوضاعها المعاصرة بحاجة إلى استلهام الدروس وأخذ العبر ومواقف المحاسبة. من أجل هذا كان التذكير بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيده. وكان الإنذار بالقرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكان الجهاد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومن أجل ذلك كذلك كان هذا القرآن فرح الأمة وذكرها وعزها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أمة الإسلام والمسلمون يعيشون هذا الشهر الكريم في صيامه وقرآنه. هذه مراجعات قرآنية لأوضاع الأمة ومعالجات لمشكلاتها وأزماتها. اقرأوا وتأملوا في حديث القرآن عن أحوال الأمة مع مخالفيها. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أيها المسلمون، إن الأمة تمر في حالها الراهنة بأوضاع من الضعف والتشتت وظلام الطريق، بينما يمر آخرون بموجات من الاستعلاء والقوة ونزعات التفرد. إن كل ذلك على ظلامه وبأسه يشير إلى أفق مضيء وسبيل عابر بالأمل بإذن الله. نعم، لئن كان الباطل يزداد بطشا وطغيانا وغدرا، وصورة ذلك جلية في عدوان اليهود في فلسطين المحتلة، في القتل والهدم والتشريد والصلح والاستقرار. لئن كان الباطل يزداد بطشا وطغيانا وغدرا بهذه الصورة، فإن ذلك عند المؤمن في إيمانه وبمعرفته بسنن الله هو بداية النهاية بإذن الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد تعبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم أصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. إن المسلم لا يسرف في التعلق بالأماني وسراب التمنيات، ولكنه في الوقت ذاته لا يكون منكس الرأس في مستنقعات الهزائم ومواطن الذل والمهانة. إن أمل المسلم ليس مكابرة ولا لفظا على الواقع والوقائع، ولكنه عقيدة راسخة يؤمن بها ويعمل في إطارها، سندها كتاب الله عز وجل. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن اليأس حيلة العاجز الذي يؤثر الانسحاب والعنده. إن البلاء يحتمل بحرم الرجاء، والفرج طريقه الثقة بالله العلي الأعلى. المؤمن الحق لا تزلزله المحن ولا تهده المكائد، بل يزيده ذلك عطاء وبذلا وتضحية. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المسلمين. معاشر المسلمين، إن من أعظم مهمات أهل العلم والرأي والدعاة والمصلحين أن يشيعوا الأمر الصادق في نفوس الأمة، الأمل الذي يدعو إلى الثبات على الدين والعرض عليه بالنواجذ والعمل على نصفه والذب عن حياضه، واليقين بأن نصر الله لن ينزل على أوليائه بمعجزة خارقة، ولكن بسنة جارية يمتحن فيها العباد ليبلغ ربهم أيهم أحسن عملا. وهذا لا يتحقق بموعظة تتلى أو خطبة تلقى فحسب، ولكن بقدوات صالحة قوية بإذن الله ذاقت حلاوة الإيمان وصدقت بموعود الله لأوليائه المتقين. أيها المسلمون، أمة الإسلام تعيش غربة حقيقية بين الأمم، وتنبع غربتها في تميزها وتمنعها على السير في ركاب، وتنبع غربتها في تميزها وتمنعها على السير في ركاب الظلم والاستسلام. وقد جر عليها هذا ضغوطا كبيرة وأحمالا ثقالا مادية وأدبية لا تكاد تدركها، مستها فيها البأساء والضراء والزلزال أيها المسلمون، بغيان القوة وغرورها يجعل صاحبه لا يبالي بمواقف الآخرين ولا بحقوقهم، بل إنه لا يستهين بالأعراف وقواعد التعامل، ويستكثر على غيره أن ينظر في مصالحه أو يتمسك بحقوقه أو يعتز بهويته وقيمه. فالضعفاء في ميزان الظلم لا حق لهم إلا الخضوع والاستسلام. حين تضعف الأمم يتفجر الحقد المكبوت وينهض خصوم يناوشون من كل مكان. إن الإنسانية كلها مدعوة إلى التأمل في الأخطار الرهيبة التي تنتظرها إذا تجاهلت النذرة المتصاعدة من الصدور الحاقدة التي تبث نيران العداوات والصراعات المدمرة. وازدراء الأمم تبث نيران العداوات والصراعات المدمرة وازدراء الأمم في معتقدها وفكرها وديانتها. الظلم هو وقود الصراعات، والعنف لا يولد إلى العنف، وعقلاء البشر وقراء التاريخ يدركون أن قوة الظلم ما هي إلا كضوء شهاب سرعان ما ينطفئ. إن الأمة الحية ولو كانت مستضعفة فإنها لن تقبل الظلم، بل قد تكون هذه الضغوط والمتغيرات سببا من أسباب يقظتها وحيويتها، فلا تكون عليها عدتها وكرامتها. الأمة الكريمة الضعيفة وإن كانت تقوى على المواجهة في مرحلة من المراحل، لكنها لا ترضى بالدنيا في عزتها ومبادئها، ولن ترضى أن تنظر للآخرين باستجداء أو استهزاء. أيها المسلمون، إن من دلائل الرشد والفتح استيعاب الأزمة وتوظيف دروسها لإحياء الأمة وبنائها بنفسية عزيزة وثابة من غير ضعف الأخوان. إن من الحق والحكمة الاعتراف بأن الهزائم قد تكون لازمة من لوازم بناء الأمم من أجل القضاء على صور الاسترخاء ومظاهر الكراهة والفسق، ومن أجل التوبة على تحمل الظروف القاسية وزوال الطبقات الهشة من أجل الوصول إلى القواعد الصلبة. وقد تكون الهزائم أكثر ملازمة عندما تسود في الأمة الأمراض الاجتماعية ويحكمها الظلم وتشتد المظالم وتهمل الحقوق ويسرق المتركون ويكثر الطلب، فتكون الهزيمة عقوبة وتسلط الأعداء بلاء ليستيقظ الأمة وتتوجه نحو العلاج، فيكون التمحيص وتكون التشجيع على المسيرة المبصرة، وحينئذ يستقيم المسار بإذن الله. أيها المسلمون، الأمة لا شك بحاجة إلى إعادة ترتيب أمورها ودراسة أوضاعها دراسة تتبسم متغيرات، وإنها لمتغيرات كبيرة طغت على ساحتها السياسية والاقتصادية والتقنية وغيرها، مدركة إمكاناتها، مكتشفة مكامن قوتها وتأثيرها. ومن أجل تلمس طريق المعالجة في معاصر المسلمين، لا بد من التأكيد على أن أولى الأولويات أن تعلم الأمة علم اليقين أنها لن ترتفع لها راية أو يعلو لها شأن إلا بصدق الإيمان ونقاء التوحيد وصفاء الإخلاص. إيمان يستجر به القلب وتستقيم به الجوارح، وهذا لا يكون إلا بتربية جادة. وإنك لتحزن حين لا ترى إلا آثار تربية الشر، وأن طاقات الأمة تستنزف في أمور تذهب بحلاوة الإيمان وتضعف جذوته. وكيف يتصور التطلع إلى النصر بنفوس لم تذق حلاوة الإيمان؟ ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. كما يجب التأكيد أن الطريق الصحيح ومنهج الصحيح في مواجهة ضغوط الخارج وتحدياته ليس بالاشتغال بالرد عليها مما قد يجر أو جر إلى معارك خاسرة، ولكن الإصلاح الحقيقي والتصحيح الجاد يتمثل في التوجه نحو الداخل وتصفيته وتنقيته. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولا ريب أن التصحيح من الداخل شاق على النفس وثقيل في الممارسة، لأن الإنسان في هذه الحالة سوف ينقذ نفسه وسوف يصلحها، أي أنه يجعل من نفسه الحجر والنحات في آن واحد. وإن أصحاب الطريق المسدود والمتأزمين هم الذين يسلطون سياط نقدهم ودائما نحو الخارج. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، آية كريمة ومعلم بارد وراية مرفوعة في رسم الطريق لهذا الإصلاح الداخلي. ويقترن بهذه الآية آية أخرى توجه إلى مواجهة الخارج بالنقد الداخلي والإصلاح والتحسين. اقرأوا في خبر غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إنه ليس من الحكمة تضخيم شأن العدو إلى الحد الذي يجعل تصور هزيمته شيئا بعيدا. فالعدو بشر له حساباته وله موازناته ومشكلاته وإمكاناته. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن النصر العام لا بد أن يسبقه نصر خاص. إن الأمة المنتصرة على أعدائها هي أمة قد حققت قبل ذلك نصرا داخليا. ومما يجب التأكيد عليه أخيرا سلاح الصبر. والمراد بالصبر هنا احتمال المشاق والديمومة في تأدية التكاليف مهما كانت أسوأ الظروف. إن الصبر لا يعني الاستسلام للأحوال السيئة والظروف القاسية، ولكنه يعني عدم اللجوء إلى الحلول السريعة. إن الجري وراء الحلول السريعة لمشكلات المستعصية مآله الإحباط واليأس أو الاندفاع والتهور، مما يزيد المشكلات تعقيدا ويجعل الحل الحقيقي بعيد المنام. إن الصبر توظيف صحيح للوقت والزمن لحل أوضاع لا يستطاع حلها في الوقت القريب. وبعد أيها المسلمون، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها. وطريق ذلك بإذن الله دين صحيح وعقل مستنير ومنطع جراح وحرقة واردة، وعلى الله قصد السبيل وهو الغالب على أمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. أحمده سبحانه وأشكره، ليس لفضله منتهى ولا لإحسانه حد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن كفر به وجحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بالفضائل تشرف وبالكمالات انفرد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا للدين أعظم مستند والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن من صعاب الأمور قيادة الأمم أعقاب الهزائم وإحياء الأمل بعد الانتصارات، ولكن الرجال يستسهلون الصعب ويصابرون الأيام حتى يجتازوا الأزمات. نعم، إن الأمة الحية في الأسرة لا تكف عن مراجعة أمرها وقياس أدائها في أصولها وأساليبها، كما لا تمل في البحث عن المعوقات والحلول. إن الأمة بحاجة إلى امتلاك الشجاعة الكافية للاعتراف بالأخطاء والتقصير في مسيرتها، وهي بحاجة إلى التفريق الدقيق بين الأعراض والأمراض حتى لا تعالج المظاهر والأعراض وتهمل الحقائق والأدواء. لقد كشفت الأحداث المتوالية على الأمة اضطرابا في الفهم واهتزازا في قراءات الأحداث واستسلام كثير للتضليل الإعلامي الذي يدير آلته العدو، مما أثر لبس وأشاع الشبهات فأنتج معركة، استسلاما في بعض المواطن لأهواء الأقوياء ولضغوط إعلامية على خلقها. أيها المسلمون، الإصلاح يبدأ بالنفس وليس بضجيج الإعلام ولا هتاف الجماهير ولا اندفاع الجموع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الإصلاح يكمن في صلاح القلوب وارتباطها بعلام الغيوب، خضوع تام لله الواحد القهار، عبادة وتذللا وانقيادا وتسليما. إن أهل الإسلام وهم يعيشون أيام هذا الشهر المبارك أولى ما يقولون في التوجه نحو الإصلاح، وأولى الأولويات البدء بإصلاح النفس. فلتكن يا عباد الله هذه الأيام المباركة مواقف صدق، ولا سيما هذه العشر الأخيرة، إنها من أرجى الأوقات وأحرى ما يؤمل المسلم من خير وفضل وصلاح وإصلاح. وإن لكم في نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأسوة حسنة، فقد كان يخلق العشرين بصلاة وصوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر، وحسبها فضلا ما يرجى فيها من ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث مخرج في الصحيحين. أيها المسلمون، إن شهركم قرب رحيله، واجب تحويله وقوض صيامه، فبادروا بالتوجه واجتهدوا في حسن الختام، وانذروا شهركم بالتوبة إلى الله والإنابة إليه، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن خير أعمالكم إخراج زكاة الفطر، فهي طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فأخذوها رحمكم الله طيبة بأنفسكم. عباد الله، هذا شهركم قد أذن بالرحيل، وفي بقيته للعابدين الجادين مستمتعة. فهل من قلب يخشى وعين تدمع وعمل مصالح مرفع ويا ويح قلوب خراب بل بعض تراكمت عليها الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. ألا تتقوا الله رحمكم الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن خلفائنا الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حول الدين، واحمي الطغاة، واخذل الطغاة وأعداء الملة والدين. وانصر اللهم عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا، وولاة أمورنا، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما ووفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقه، وأعيده بتأييده، وارزقه البطانة الصالحة، وأعد به دينك، وأعل به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأدرب لأمة الإسلام أن رشد يعز فيها للطاعة، ويهدى فيها للمعصية، ويهدى فيها للمعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيها عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه إيماناً واحتسابا. اللهم وفقنا فيه اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام هذا الشهر إيماناً ممن صام هذا الشهر وقامه إيماناً واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واكتب لنا فيها عظيم الثواب وجزيل الأجر يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سد سهامهم وأراءهم، واجمع كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يجدونك. اللهم وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إن بالبلاد والعباد من البلاء والأوى ما لا يكشفه إلا أنت. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاطئين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.